الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يسلم على خطيبته بعد قراءة الفاتحة والاتفاق على جميع الأمور ولكن قبل عقد القران؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب على هذا السؤال في عدة فروع. الفرع الأول: ليس من السنة قراءة الفاتحة عند إرادة الخطوبة، فافتتاح أمر الخطوبة بقراءة الفاتحة يعتبر من البدع الإضافية الوصفية، ولا جرم أن قراءة الفاتحة ولا جرم أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من النور الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤته أحد من الأنبياء قبله، ولا تصح صلاة نافلة أو فريضة إلا بقراءتها. وافتتح الله عز وجل بها الصلاة وافتتح بها كتابه وغير ذلك مما ورد في فضائل الفاتحة، فكل ذلك نقر به إقرارا جازما قطعيا لا نشك في شيء منه، ولكن هذا لا يسوغ لنا أن نجعل قراءتها مشروعة في أي موضع من المواضع إلا بدليل، لأن اعتقاد مشروعية قراءتها وأفضلية قراءتها واعتقاد بركة قراءتها في موضع معين وزمان أو مكان معين يحتاج إلى دليل خاص. فإن قراءة الفاتحة عبادة من العبادات، والمتقرر في القواعد أن العبادة أن الأصل في العبادات الإطلاق، فمن قيد عبادة بزمان دون زمان أو قيدها بمكان دون مكان فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ولأن الأصل استواء أجزاء القرآن في الفضل، فمن خص سورة من سور القرآن أو آية من آياته بفضيلة زائدة في مكان أو زمان فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك، لأنه مخالف للأصل، والمتقرر أن من خالف الأصل فهو مطالب بالدليل، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فالخلاصة من هذا أنه لا يشرع قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة، فهذا أولا. الفرع الثاني: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل في المرأة الأجنبية أنه لا يجوز الخلوة بها، والمرأة إذا خطبت ولم يكتب كتابها فلم يصدر الإجاب من وليها ولا القبول من الزوج، فإنها لا تزال امرأة أجنبية عنك، حتى إذا خطبت وذهب أهلك لها وخطبوها من أهلها، فكل ذلك لا يجعلها حلالا لك، فلا تزال أجنبية عنك حتى يتم كتب كتابها وتوثق هذه الأوراق في الجهات الرسمية. وحقيقة عقد النكاح هو الإجاب والقبول. الإجاب قول يصدر من ولي المرأة كأبيها أو أخيها أو من هو موجود منهم، والقبول قول يصدر منك أيها الزوج، فما دام الإجاب والقبول لم يتحققا بعد فإنها لا تزال أجنبية عنك، فلا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تسافر بها ولا أن تخرج بها في المطاعم أو في الأسواق والمنتديات أو تخلو بها في السيارة، ولا يجوز لك أن تخاطبها إلا في الأمور الضرورية أو الحاجية التي تخص حياتكما وبيتكما وأسرتكما في حال عدم الخلوة. وأما السلام عليها فلا بأس أن تسلم عليها، لكن وهي ساترة لوجهها، فلا يجوز لك أن تنظر إلى وجهها إلا النظرة الشرعية فقط، وأظنك قد نظرت النظرة الشرعية، وإنما تريد أن تكشف عنك وجهها دائما وأبدا. فالسلام عليها جائز ولكن بالحجاب الكامل، والخلوة بها محرمة حتى يتحقق الإجاب والقبول ويتم كتب الكتاب عليها، فحينئذ تكون هي زوجة لك، فلك الحق المطلق أن تخلو بها وأن تسافر بها وأن تهاتفها كيفما شئت وأن تتكلم معها بما شئت، بل إن مت فهي ترثك وإن ماتت فأنت ترثها لأنها صارت زوجة لك. وأما قبل كتب الكتاب فلا يجوز لك أن تتعامل معها إلا بما تتعامل به مع المرأة الأجنبية عنك، والله أعلم.